أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتقلنا بإحسان الله عز وجل وبره إلى دلائل النبوة، وهي الآيات والأمور الخارقة للعادة التي يخترق بها جدار الجهالة ويوصل بها إلى مغاليق القلوب بكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله عز وجل حقا وصدقا. فمحل المدارسة دلائل النبوة لأبي نعيم، وهذا مختصر له، مختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد، مقدمة المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعن بلطفك الكريم. الحمد لله مولي النعم الجسام، يعني كل ما بنا من نعم عظيم فالله تعالى هو أولانا إياه، ومسدي الآلاء العظام الذي ترادفت أياديه السابغة وثبتت حجته البالغة بالدلالات الواضحة. للأيدي جمع يد، وهي النعمة. وثبتت حجته البالغة بالدلالات الواضحة والعلامات اللائحة، وصلى الله على خير مبعوث ختم به الرسالة وغنم بالتصديق به النبالة والجلالة، وقرن اسمه باسمه سبحانه، ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم بذكره سبحانه وتعالى، محمد سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه ما عبد عابد وسجد ساجد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سألتم عمر الله بالبصائر طوياتكم جمع المنتشر من الروايات في النبوة ودلائلها والمعجزة وحقائقها وخصائص المبعوث محمد صلى الله عليه وسلم، فاستعنت بالله واستوفقته، يعني طلب من الله المعونة والتوفيق، وبه الحول والقوة وهو القوي العزيز. فالنبوة هي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليقاته، ولهذا يوصف أبدا بالرسالة والبعثة. وقيل إن النبوة إزاحة علل ذوي الألباب فيما تقصر عقولهم عنه من مصالح الدارين، يعني النبوة لها هاتان المهمتان، السفارة بين العبد وبين النبلاء من الخلق، وهي كذلك النبوة إزاحة علل ذوي الألباب فيما تقصر عقولهم عنه من مصالح الدارين، فيتكفل الله تعالى بالبيان فيها. ولهذا يوصف دائما بالحجة والهداية ليزيح بها عللهم على سبيل الهداية والتثقيف. ومعنى النبي هو ذو النبأ والخبر، أي يكون مخبرا عن الله عز وجل بما خصه به من الوحي. وقيل أنها مشتقة من النبوة، والتي هي المكان المرتفع عن الأرض، وهو أن يخص بضرب من الرفعة فجعل سفيرا بين الله تعالى وبين خلقه، يعني بذلك وصفه بالشرف والرفعة. ومن جعل النبوة من الإنباء، التي هي الإخبار لم يفرق بين النبوة والرسالة. ومعنى الرسول هو المرسل، فعول على لفظ مفعل، وإرساله أمره إياه بإبلاغ الرسالة والوحي. ومعنى الوحي مأخوذ من الوحى وهو العدلة، فلما كان الرسول متعدلا لما يفهم قيل لذلك التفهيم وحي. وله مراتب ووجوه في القرآن. وحي إلى الله إلى الرسول، وهو أن يخاطبه الملك شفاها أو يلقي ذلك في روعه، وذلك قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يريد بذلك خطابا يلقى فهمه في قلبه حتى يعيه ويحفظه. وما عداه من غير خطاب فإنما هو ابتداء إعلام وإلهام وتوقيف من غير كلام ولا خطاب، كقوله: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى، وما في معناهما. واعلموا أن معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يحصرها عدد، وأشهر من أن ينصرها سند. فأعظم معجزات القرآن الذي هو أم المعجزات، الذي لا يدفعه الإنكار ولا الجحد، قد حرر الكلام فيه وفي مسائله، وإبطال طعن الملحدة والفلاسفة وأصحاب الطبائع المتقدمون من علمائنا، وأبانوا فساد مقالاتهم وبطلان معارضاتهم بما يعارض به أمثالهم من الجائرين عن منهج النبوة ومنار الشريعة. وكذلك الكلام في الاستدلال على صحة النبوة والرسالة، وأن بعثة المرسلين مما لا يستحيل، وأنه من باب الممكن والمقدور، وأن إرسال الرسل ليس بواجب على الله تعالى، بل هو من الجائز الذي لله تعالى فعله وتركه. وأن المعجزات أقسام، منها ما يجوز دخول نوع منها تحت مقدورنا على وجه، ومنها من لا يدخل. وذكر كلامي في الفصل بين المعجزة والكرامة، وأنهما متفقتان في حالة ومفترقتان في أخرى. هما متفقتان في كونهما خرقا للعادة، المعجزة والكرامة، والافتراق في أن المعجزة مقترنة بدعوى النبوة، والكرامة تثبيت لدعوى النبوة، فإن الكرامة تكون للأولياء الذين هم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون. ما ذكر أنواع ما يقع به التحدي فسمي معجزا. وكذلك الرد على منكر النبوات من برهمي وفلسفي وطبائعي وغيرهم، سكتنا عن كل ذلك، إذ الكلام في ذلك والانفصال عن معارضاتهم مسلم إلى أربابها من المتكلمين والنظار. وقصدنا جمع ما نحن بسبيله ونجتبيه من جمع المنتشر من الأثار والصحيح والمشهور من مروي الأخبار، ورتبناه ترتيب من تقدمنا من رواة الآثار والعلماء والفقهاء، وجعلنا ذلك فصولا ذكرناها ليسهل على المتحفظ أنواعه وأقسامه، فيكون أجمع لفهمه وأقرب من ذهنه وأبعد من تحمل الكلفة في طلبه، وبه الحول والقوة في ذلك وفي كل ما نريده ونقصده. فصل في ذكر ما أنزل الله عز وجل في كتابه من فضائله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو نعيم: اقتصرنا على مشاهيره من فضائله، أن الله عز وجل جعل بعثته عليه الصلاة والسلام للعالمين رحمة، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. فأمن أعداؤه من العذاب مدة حياته صلى الله عليه وسلم فيهم، وذلك قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. فلم يعذبهم مع استعجالهم إياه، تحقيقا لما نعته به. فلما ذهب عنهم إلى ربه أنزل الله تعالى بهم ما أوعدهم من قتل وأسر، وذلك قوله عز وجل: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم إخبار الله عز وجل عن إجلال قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتعظيمه، وذلك أنه ما خاطبه في كتابه ولا أخبر عنه إلا بالكناية التي هي النبوة والرسالة التي لا أدل منها ولا أعظم خطرا، وخاطب غيرهم من الأنبياء وتعبدهم وأخبر عنهم بأسمائهم ولم يذكرهم بالكناية التي هي غاية المرتبة، إلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في جملتهم لمشاركته معهم في الخطاب والخبر. فأما في حال الانفراد فما ذكرهم إلا بأسمائهم. والكناية عن الاسم غاية التعظيم للمخاطب المبجل والمدعو المعظم، لأن من بلغ به الغاية في التعظيم كني عن اسمه، إن كان ملكا قيل أيها الملك، وإن كان أميرا قيل أيها الأمير، وإن كان خليفة قيل أيها الخليفة، وإن كان ديانا قيل أيها الحبر، أيها القس، أيها العالم، أيها الفقيه. ففضل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وبلغ به غاية الرتبة وعالي الرفعة، فقال عز من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي حسبك الله، في آيات كثيرة. وخاطب آدم فمن دونه من النبيين بأسمائهم، وكذلك في الإخبار عنه، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ويا نوح اهبط، ويا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، وكذلك غيرهم من الأنبياء. كل أولئك خوطبوا بأسمائهم وأخبر عنهم بأسمائهم، وكل موضع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه أضاف إليه ذكر الرسالة، فقال عز من قائل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال محمد رسول الله، فسماه صلى الله عليه وسلم ليعلم من جحده أن أمره وكتابه والحق، ولأنهم لم يعرفوه إلا بمحمد، ولو لم يسمه لم يعلم اسمه من الكتاب. وكذلك سائر الأنبياء لو لم يسموا في الكتاب ما عرف أساميهم، وتسمية الله له محمدا في ذلك كله زيادة في دلالته ونبالته ومهابته وشرفه، لأن اسمه مشتق من اسم الله عز وجل، اسم ربنا الحميد، واسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. ثم جمع في الذكر بين اسم خليله ونبيه، فسمى خليله باسمه وكن حبيبه بالنبوة، فقال عز من قائل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، فكناه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ورفعه لفضل مرتبته ونباهته عنده. ثم قدمه صلى الله عليه وسلم في الذكر على من تقدمه في البعث، فقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فذكر النبي وهو آخر قبل أن يذكر نوحا. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الناس نهاهم الله عز وجل أن يخاطبوا رسوله باسمه، وأخبر عن سائر الأمم أنهم كانوا يخاطبون أنبياءهم ورسلهم بأسمائهم، كقولهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، وقوله: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة. فندبهم الله تعالى إلى تكنيته صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ترفيعا لمنزلته وتشريفا لمرتبته، خصه الله عز وجل بهذه الفضيلة من بين رسله وأنبيائه. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فصل مخاطبته من مخاطبة المتقدمين قبله من الأنبياء تشريفا له أجلالا، وذلك أن غير هذه الأمة من الأمم كانوا يقولون لأنبيائهم ورسلهم راعنا سمعك، فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن يخاطبوا رسولهم بهذه المخاطبة التي فيها مغمز وضعة، وذمهم أن يسلكوا به ذلك المسلك. فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام كانوا يدفعون ويردون عن أنفسهم ما قذفتهم به مكذبوهم من السفه والضلال والكذب، وتولى الله ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح: إنا لنراك في ضلال مبين، كذا قالوا لهم. فقال دافعا عن نفسه: يا قوم ليس بي ضلالة. فقال فرعون لموسى عليه السلام: إني لأظنك يا موسى مسحورا. فقال موسى عليه السلام مجيبا له: وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فنزه الله عز وجل نبيه عن ذلك عما نسبوه إليه تشريفا له وتعظيما، فقال عز وجل: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وقال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فبرأه من كل ما رموه به من السحر والكهانة والجنون صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم إقسام الله تعالى برسالته، خصوصا بقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بعد أن كان مع الرسل باسم الرسالة معموما بقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، والرسل في هذا الباب على السواء، فكان ذلك غاية الفضيلة في المرتبة والمنزلة. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أخبر عن قتل موسى عليه السلام حين ائتمروا على قتله، فخرج خائفا من المدينة بالعبارة التي موضوعها عند الجفاة الجهلة ذم ونقص، فقال عز وجل مخبرا عنه: ففررت منكم لما خفتكم. وعبارة القرآن لا يحمد عليها الأقوياء والعظماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله في الائتمار بقتله حال موسى عليه السلام، وذلك قوله عز وجل: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. فأمره الله عز وجل بالخروج من مكة مهاجرا، وخرج منها محترزا من مكرهم، فكن الله تعالى عن حاله بأحسن العبارة، وأضاف الفعل في ذلك إليهم، فقال عز من قائل: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وقال تعالى: يخرجون الرسول إياكم. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولم يذكره بالفرار التي هي ضعة ومذمة عند الجهلة بمعنى كتاب الله عز وجل، بل أخبر بالإخراج عن المشركين وأضافه إليهم: من قريتك التي أخرجتك. لكن لم ينسب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفرار. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خاطب داود عليه السلام بألا يتبع الهوى، فقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم بمساقط النجوم وطوالعها ونزول القرآن ومواقعه أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى، تبرئة له وتنزيها عن متابعة الهوى. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن كل نبي ذكر الله عز وجل حاله وأنه غفر له ما كان منه نص عليه، فقال تعالى في قصة موسى: رب إني قتلت منهم نفسا. وقال: إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له فنص على ذنبه وسأل ربه المغفرة. وأخبر عن داود عليه السلام إذ تصور عليه الملكان فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فذكر الظلم والبغي فقال تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فقال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ونص على زللهم وخطاياهم، وأخبر تعالى عن غفران نبيه صلى الله عليه وسلم ولم ينص على شيء من زلله إكراما له وتشريفا، فقال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا غاية الفضل والشرف. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن أخذ الله الميثاق على جميع أنبيائه عليه السلام إن جاءهم رسول آمنوا به ونصروه فلم يكن ليدرك أحد منهم الرسول إلا وجب عليه الإيمان به والنصرة له لأخذ الميثاق منهم، فجعلهم كلهم أتباعا له يلزمهم الانقياد والطاعة له لو أدركوا صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى الناس بالتأسي به فعلا وقولا مطلقا، لم يستثني من ذلك شيئا، فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، واستثنى في التأسي بخليله إبراهيم عليه السلام فقال إلا قول إبراهيم لأبيه. من فضائله صلى الله عليه وسلم أن فرض الله تعالى طاعته عليه السلام على العالم فرضا مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، كما فرض تعالى طاعته فقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، ولم يقل من طاعتي أو من كتابي أو بأمري ووحي، بل فرض أمره ونهيه على الخلق طرا فرضا كفرض التنزيل لا يراد من ذلك ولا يحاج ولا يناظر ولا يطالب فيه ببينة، فكما أخبر عن قوم موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى جعله عليه السلام أولى بأمته وبأموالهم وبأنفسهم وأهليهم وذراريهم منهم بأنفسهم، فقال تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقع ذلك منهم بوفاقهم أو كراهيتهم، وحكم على من ورد من تحريمه صلى الله عليه وسلم قضاء في نفسه وماله بالخروج من الإيمان، كل من حاك في صدره شيء ليس بمؤمن. فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله، وقال استجيبوا لله وللرسول، وقال من يعص الله ورسوله، وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال براءة من الله ورسوله، وقال أذان من الله ورسوله. قارن اسمه باسمه في كل هذه الأحكام والأحوال تعظيم له وتشريفا صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،